مساحي تسهيل الأشياء المعقدة الأشياء الصعبة. ربنا يكرمنا بهذا الشأن، تسهل لنا الأمور وتذلل لنا العقبات ويصبح تصبح حياتنا بسيطة سهلة، بلاش التعقيد اللي فيها والصعوبات والمتاهات والمشاكل اللي بتظهر وملاش حل. فالواحد يعني يأخذ الأمور ببساطة ولا يترك السعي الجاد الدؤوب الذي يحقق دائما يعني الشيء كويس. يعني الواحد كده بيجد والله مطارات غير ممهدة يبدأ يمهدها، فهو هنا يعني الإنسان الذي يبدأ الجهد عشان يرتاح. أي شيء فيها صعوبة وفيها تعقيد الواحد يبدأ الجهد، يعني الواحد يجد والله الصعوبات تزول حين يتم استخدام يعني التصرف السليم حيال هذه الصعوبات والتعقيدات. فحين نجد منظر وننظر الى الشوارع اللي بنمشي فيها لولا الكباري والانفاق وتوسعة الشوارع وتنظيمها والاشارات والمواقف الادوار واللي تحت الارض وكل تلك الاشياء التي فيها من التنظيم تعطي صورة واضحة يعني للحياة السهلة التي أصبحت لولاها لكانت حياة معقدة في غاية الصعوبة لا تطاق، لا يستطيع الإنسان أن يعني يقوم بمشوار إلا بالمستحيل. ورغم ذلك ما زالت بعض الأماكن بعض المناطق فيها تلك الاختناقات المرورية الصعبة التي أيضا يعني يعاني منها الناس، ولكن الحلول وجدت. يعني هناك من استطاع أن يجد الحلول لهذه المشاكل من خلال ما قد تم وحدث من إنجازات في الطرق والمواصلات وكل ذلك. الإنسان هو يعني حتى لما يجي يبني عماير ولا فنادق ولا مراكز لابد أن يوفر برضك وظائف للسيارات، فبيكون هناك تخطيط دائما للزحام الخارجي. هنا هو الواحد يعني يستغل فكره ويستغل عقله فيما يمكن أن يكون من يعني التصرف السليم. هو ده التصرف السليم. إذا أخذنا مثال في مجال ينطبق على كل المجالات الأخرى التي فيها معاناة وفيها مشقة فيها تعب وفيها جهد يبذل، فنقول الحمد لله اللهم لك الحمد على هذا يعني العلم الذي وصل إلى الإنسان واستطاع أن يستفيد منه ويستغله فيما يحققه من إنجازات حضارية فيها الراحة والتخفيف من الأعباء والتخلص من المعاناة والمشقة والتعب والجهد الذي كان يبذل. أشياء كثيرة جدا كان يبذل فيها الجهود الشاقة. الإنسان ده لما كان عايز يعمل عزومة كان فيها مشقة كبيرة جدا من تحضير الأوراق، يعني التحضير لما هو مطلوب بالشكل البدائي الذي كان، ثم بعد ذلك يكون هناك أيضا نوع من المشقة الأخرى من بعد التخلص بعد الانتهاء من الوليمة ولا الدعوة ولا حفل عشاء ولا حفل زواج ولا أي شيء، فأصبح فيه نوع من أنواع برضك الإيه التسهيل اللي بتتم. التصرف السليم دائما فيه ما هو خير وما فيه من يعني الرؤية الصائبة لما يتم القيام به كما يجب وينبغي على أفضل ما يكون. فنقول الحمد لله على ما أنعم به الله علينا من فضله وكرمه ومنه وعطاه واسع ما فيه. نقول الحمد لله الجهود التي بذلت في شأن من الشؤون وارتاح لها الإنسان بتطبق، قد استفاد منها في باقي الأعمال والمهام. الإنسان لما ينجز شيء في مجال ما وقد يكون له استخدامات أخرى يستفيد منها ويستغلها الإنسان، هذا شيء طيب وكويس. المواصلات، الإنسان صنع المواصلات عشان ينتقل من مكان إلى آخر، وأصبح كل تلك الجهات تستخدم هذه المواصلات في ما يمكن أن يكون من نقل المواد والمعدات والأجهزة بالطرق وبالبواخر البحار، يعني عن طريق الطرق البرية وعن طريق البحار البواخر وعن طريق الطائرات الأجواء الجو. فاستغلوا هذه الأشياء استفادة كبيرة جدا بيعيش الإنسان فيما قد حقق من الإنجازات في أي مجال من مجالات، ويتم الاستفادة منه في باقي المجالات. يعني مفيش مجال لا يتعاون مع الآخر، كل ما تشابك مع بعض بيكتب، كل بيكتب. لازم نتعلم، يعني نجد المدارس تعطي الأساسيات للكل، اللي هيتخرج طبيب، اللي هيتخرج مهندس، اللي هيتخرج طيار، اللي هيتخرج تاجر، أيا ما كان مجاله فلابد أن يأخذ الأساسيات ثم يبدأ التخصص بتاعه، ولابد أن يعتمد على هذه الأساسيات التي تأتي إن لم يكن بشكل مباشر فبشكل غير مباشر يستطيع أن يستفيد من هذه الأمور التي قد أصبحت لديه. فنقول الحمد لله والشكر لله على ما أنعم الله به علينا من فضل وكرم ومنه وعطاه، وقل رب زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من أهل جنة النعيم. آمين آمين. نستفيد ونستغل ما لدينا ونتعامل بالشكل الذي يعني يكون مناسبا لنا.